السلام عليكم ورحمة الله. تعلمون أن مدرسة ابن تيمية اللي هي مدرسة المحدثين والفقهاء وأهل الأثر والاتباع والدليل والنص، طبعا الدليل الأثري وليس الدليل العقلي، ومدرسة اتبع ولا تبتدع، ومدرسة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومدرسة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومدرسة إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني الحديث. هذه المدرسة تدعونا إلى اتباع الحديث، إلى اتباع النص، إلى اتباع الأثر، وتحذر أشد الحذر من مخالفة النص. وميزان الحق والباطل عندها هو في هذه المسألة تحديدا السنة، بحكم أن القرآن يجمع عليه الجميع. فالحديث بالنسبة لها مسألة معظمة، حديث وحي لا يقل أهمية عن القرآن الكريم. طيب، أتباع وأشياخ وقادة هذه المدرسة حاليا يدعوننا إلى هذه المفاهيم، إلى اتباع الأثر، إلى اتباع الحديث والنص، ويعتقدون بأن الفلاح والنجاة في الدنيا وفي الآخرة في مدى التصاقنا والتزامنا بهذه المفاهيم التي تدور حول اتباع الدليل والنص والأثر. طالما أن هذا هو فكر هذه المدرسة ورأي هذه المدرسة، فنحن نعلم أنه يوجد في الحديث الصحيح الإشارة إلى قيام خلافة قادمة. الحديث الذي صححه الألباني، وفيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام بأن النبوة تكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها، ثم تكون خلافة، ثم تكون ملكا عاظما، ثم ملكا جبريا، نحن الآن يقولون في الملك الجبري، ثم خلافة على منهاج النبوة. حديث صحيح، وأنت تدعوني إلى اتباع الحديث وتجعل معيار الحق والباطل عندك مبنيا على مدى التصاقي واتباعي للحديث. طيب، إذا كان الحديث يقول لي بأن المستقبل هو خلافة وأنا أعيش في مرحلة مؤقتة، مرحلة استثنائية من التاريخ، فماذا تتوقع أن يكون موقفي إذا كنت قد اتبعت مفاهيمك؟ أؤمن بالحديث وأنه وحي وأنه لا يقل أهمية عن القرآن، وأن الواجب علي كمسلم أن أنظر إلى الوراء وأتبع السلف الصالح وأتبع أهل الحديث وأهل السنة. إذا كان هذا هو واقعي، ف ماذا سيكون موقفي من الواقع الحالي؟ من دولتي، من العصر، من ما جريات التي تحدث في هذا العصر، ماذا سيكون موقفي منها؟ طبيعي، طبيعي إذا كنت مؤمن بهذا الحديث أني سأنظر لها نظرة من يعتقد بأنها حالة استثنائية ليست حالة دائمة، وبالتالي مستحيل أن أضع بيضي كله في هذه الشلة. هذه شلة زائلة، شلة هائلة إلى الزوال، أقصد سلة الوطن الحديث، لأن النص أخبر بأن هذا واقع غير دائم، غير مستقر، وموقفي منه يجب أن يكون أو يدور حول ما أحتاجه أنا من مصالح ومكاسب، وحول ما يعني يحفظ المصالح العامة قدر المستطاع. يعني مثلاً من يقولون بأن النص أيضا اشتمل على دعوة إلى السمع والطاعة وإلى حفظ الأمن وحفظ النفس، هم يدورون حول هذا المعنى، معنى أنك تحافظ على هذه الأشياء في ظل المحافظة على المصالح المستطاعة والمقدورة. لكن إذا كنت تستطيع أن تنسف هذا الواقع فلك ذلك. يعني إذا كنت تملك القوة والسلاح والقدرة على إزالة هذا الواقع بدون أضرار كبيرة، فمن حقك ولك ذلك، وهو الذي سيحدث أصلا. يعني هم لا ينفون فكرة الخلافة، يعني الحديث هذا الذي صححه الألباني، ترى الألباني نفسه يدعو إلى السمع والطاعة، لكن ليس بمعنى أن هذا وطنك الأبدي وهذه دولتك النهائية ويجب عليك أن تعمل من أجلها وتسعى في نهضتها كما تفكر الشعوب الراقية حول العالم. يعني لو تأخذ شخص من اليابان وشخص من فرنسا وشخص من أمريكا وشخص من الصين تقول له ما هو مستقبلك؟ يقول مستقبلي وطني، أنا أعمل لأجل وطني ويهمني وطني فقط. إلا الحشوية، لا، مستقبل عندهم ليس هذا الوطن. وإن دعوك إلى المحافظة على المصالح فهو من باب درء المفاسد الأعظم. نعم، هي ترتيب مصالح ومفاسد، لكن الحقيقة المطلقة النهائية التي يؤمنون بها ويعتقدون بأن الحياة ستؤول إليها، أن هذا الواقع سوف يزول وتأتي بعدهم خلافة. فأنا كمواطن في هذا العصر ماذا تتوقع أن يكون موقفي؟ مستحيل، مستحيل أن أكون منسجما مع هذا العصر، منسجما مع وطني، دولتي، عاملا من أجلها، مستحيل. إلا من باب أني أحصل على مكاسبي الشخصية فقط، أعمل ما أحتاجه أنا من مصالح ومكاسب وقتية، لكن قلبي وضميري وعيني كلها على الخلافة التي ستأتي والتي بشر بها الحديث وأخبر بها. هذه المدرسة مشكلة، يعني الأمر عندهم يشبه النفاق إلى حد كبير، وهو نفاق. يعني هو من جهة يدعوك إلى السمع والطاعة، وكلهم على فكرة، يعني أنا أستغرب ممن يقول بأنه قد تميز عن غيره بالسمع والطاعة. يا عزيزي، كلهم يدعون إلى السمع والطاعة، حتى تركي البن علي اللي هو مفتي داعش عنده محاضرة في اليوتيوب عن السمع والطاعة، ويعطيك نفس الأحاديث، اسمع واطيع ولو جلد ظهرك. لكن هي مسألة يعني مطاطية، ويستطيع أي شخص أن يطبق هذه الأحاديث على حاكم الذي يعتقد بأنه هو الحاكم الصالح والشرعي. فهو شيء مثل النفاق، من جهة يدعوك إلى السمع والطاعة وإلى المحافظة على الأمن، على المصالح وعلى المكاسب، ومن جهة أخرى عنده أحاديث صحيحة تقول بأن المستقبل للخلاف. طيب أنا كمتلقي ماذا سيكون موقفي؟ أنا متلقي أسمعك من جهة تقول لي خلافة على منهاج النبوة قادمة وأخبر بها الصادق المصدوق، ومن جهة أخرى تقول لي سمع وطاعة، ماذا سيكون موقفي؟ بكل بساطة السمع والطاعة، لأنني ضعيف، يعني كما صرح بهذا الألباني وقاله في بعض الأشرطة بلسانه، يقول إذا كنت ضعيف لا تملك القدرة ولا القوة على إزالة الحاكم ونسفه فاسمع وأطع، لأنك ستسبب فتنة عظمى وستسبب مشكلة كبرى، وأيضا الظروف الإقليمية والدول المحيطة والمشاكل الموجودة ربما تنكب هذا الشعب الذي أنت أسقطت دولته. لكن يقول استعدوا، استعدوا بهذه العبارة، بهذه الصرح، يجب عليكم أن تستعدوا وأن تحصلوا على القوة والقدرة حتى تصبحوا أقوى من الدولة ومن الحاكم، ثم يحق لكم أن تقضوا عليه. كما قلت لك، الأحاديث تجعلنا في مشكلة. المدرسة هذه بكليتها تجعلني في مشكلة أنا كمتلقي، إذا كنت تقول لي بأن كلام النبي معصوم وكلامه هو وحي، فكلامه يقول المستقبل للخلافة. كما أكرر كثيرا، لا يوجد سوى حلين لا ثالث له. إما أن هذا الحديث صحيح والمدرسة هذه كلها صحيح، مدرسة ابن تيمية والفقهاء والمحدثين والحشوية عموما مدرستهم صحيحة، وبالتالي مشاريع المتأسلمين كلها صحيحة، مشاريع الإخوان وداعش كلها صحيح. يا أخي هو يذهب إلى الخلافة التي أخبر بها الرسول، لماذا تنكر عليه هذا الشيء؟ هو يعمل، أنت ما تعمل، أنت قاعد، أنت خائف. هو يجاهد في سبيل الله، هو يبذل مهجته، يبذل أغلى ما عنده، يضحي من أجل هذه الأحاديث. فإذا كانت هذه الأحاديث صحيحة وهذه المدرسة صحيحة؟ فالمتأشلمين وداعش والإرهابيين والقاعدة وبن لادن كلهم على حق، كلهم يذهبون إلى النقطة الصحيحة. طبعا بعض الناس يتحجج بما يقول بأنها الغالبية التي لا تتبع. الغالبية هذه هل تختلف معهم في النتيجة؟ من ينكر على داعش هل يختلف معها في النتيجة أنها لن تقوم الخلافة؟ لا، في الإجراءات فقط، غالبية تختلف في الإجراءات وفي الترتيبات وماذا نفعل وماذا نترك فقط، لكن النتيجة النتيجة النهائية. ثم إنهم عند الجمهور العام، يعني الجماهير التي تؤمن بهذه الأحاديث وترى بأنك أنت يا من تنكر على داعش تؤمن بنفس الأحاديث والمفاهيم، ماذا ستقول؟ تقول أنت جبان فقط، أنت جبان لم تضحي مثل ما ضحوا هم، بدليل أنك أنت تؤمن بنفس الأحاديث بنفس المفاهيم لكنك يعني تتعذر بأعذار واهية لتبرير قعودك وتبرير عجزك. هذا هو الحل الوحيد، يعني كانت هذه المدرسة صحيحة. كل المشاريع الإرهابية، المتشردين، الإخوان، داعش، كلهم على حق، كلهم يطبقون هذه المفاهيم ويطبقون هذه الأفكار ويذهبون إلى النتيجة المتوافقة مع المقدمات الدينية. وإذا كان الإخوان والدواعش هؤلاء على باطل وفكرهم غلط، فيجب أن تكون هذه الأحاديث وهذه المدرسة كلها، مدرسة المحدثين والفقهاء كلها كلها من أولها لآخرها كلها على باطل، كلها تقوم على أساسات غير منطقية غير صحيحة، أساسات كما يقول الفلاسفة سياقية وظيفية خاصة بعصرها بوقتها تحديدا لا تتعلق بنا. نحن يجب أن نكون أسوياء مثل بقية البشر، عندي وطن أعمل لأجله، أسعى في نهضته، أفكر في كيفية إفادة الحياة، كيف أرفد الحياة بما يخدم البشر وبما يطورها. يعني كما هي بقية شعوب العالم، يفكر كيف يتعلم ويتعلم لكي يخدم الناس، يخترع، يقدم أطروحة، يقدم فائدة للحياة. هكذا هي تفكر شعوب العالم. لا، أصحاب هذه المدرسة والأفكار والمفاهيم الحشوية والحديثية لا يفكر بهذه الطريقة. هو عنده أمل بأن هذا الواقع سوف يزول وسوف تعود الخلافة، بالتالي فكل مساهماته في الحياة لا تخرج عن هذه الدائرة، لا تخرج عن هذا الإطار. هذا دين طبعا، مستحيل أن يتخلى عن دينه. عندي حديث قاله لي رسولي أنا الذي أتبعه وأؤمن به وأعتبره بوابتي إلى الجنة، كيف أنفي كلامه وأكذبه وأستجيب لمتطلبات هذه الدنيا الفانية؟ فهما خياران لا ثالث لهما، إما أن تكون المدرسة الحديثية مدرسة ابن تيمية صحيحة وبالتالي الدواعش والمتأسلمين على حق، أو يكون المتأسلمون والدواعش على باطل وبالتالي المدرسة الحديثية كلها على باطل. طبعا التعميم هنا تعميم أغلبي، تعميم أغلبي، وأنا فأعلم أنه لا يوجد شر محض، يعني أعلم بأنه يوجد في الحديث يعني مواعظ وأشياء وترغيب وترهيب وآداب وأخلاق، هذه على حق، لكن أقصد الجوانب السياسية ما يتعلق بالشؤون العامة، القضايا التي تمس بالمجموع، هذه هي التي يجب أن تكون على باطل إذا كانت آثارها ونتائجها الحالية باطل. إذا عندك أي اعتراض، عندك أي تبصير، تنوير لي، تفضل قدمه لي في التعليقات.